الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام بحج أو عمرة. للجمعة حديث مشروعية أو سنية الغسل للجمعة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني فبالسنة أخر. قوله فبها ونعمة يعني فبالسنة أخر. ومن اغتسل فهو أفضل. الأفضل له أن يغتسل، يكون أتى بالسنة على وجه الأكمل. هذا الحديث أخرجوه في السنة حافظ أبو داود الترمذي والنسائي، قال الترمذي حديث حسن صحيح. أما العيدين، هل إذا نظرنا إحنا الغسل للجمعة لما يكون العلة في الاغتسال يوم الجمعة؟ الفقهاء قالوا العلة هو اجتماع الناس، لذلك قالوا يسن الاغتسال في كل مجتمع، كل أمر في اجتماع الناس يسن الناس الاغتسال. يعني يريد مجتمع الآخرين أن يغتسل كي يزيل الرائحة الكريهة التي فيه كي لا يزيل في الآخرين. فهذه العلة موجودة في العيدين، موجودة في العيدين، لذلك قال الفقهاء العيدان هما لمنزلة الجمعة. ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يغتسل بالعيدين، فيسن الاغتسال كذلك بالعيدين. قال: والإحرام بحج أو عمرة، كذلك يسن إذا الإنسان أراد أن يحرم للحج أو العمرة أن يغتسل قبل الإحرام، يغتسل ثم بعد ذلك يغتسل. وهذا الاغتسال الذي هو للحج أو العمرة هو للتنظيف لا للتطهير، لذلك قال الفقهاء تغتسل فيه المرأة، تغتسل المرأة للإحرام ولو كان فيها حيض أو كان فيها نفاس. وكذلك لما كان هذا الغسل للإحرام بحج أو عمرة لما كان للتنظيف لا تتيمم مكانه بسبب فقد الماء. إذن هذا يميز غسل الإحرام عن غيره من الأغسال. قال: وكذا يوم عرفة للوقوف، كذا يسن الاغتسال للحاج فقط. يوم عرفة يسن الاغتسال للحاج فقط، وهذا الاغتسال قد شئ للوقوف، يعني هو علة الاغتسال يوم عرفة أنه سيقف في الموقف ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا السنة أن الحاج أن يفعله الحاج في عرفة، في حدود عرفة لا خارجها منها، ويكون فعله لهذا الاغتسال بعد الزواج، بعد الزواج، وذلك لفضيلة ومكانة لفضل ذلك الزمان، زمان الوقت. قال في البداية: وقيل هذه الأربعة مستحبة. الاغتسال يوم عرفة، الاغتسال يوم عرفة سيفعله بعد الزواج. ليه؟ لأن الوقوف في عرفة يبدأ بالزواج، يبدأ الوقوف في عرفة من الزواج إلى غروب الفجر، إلى قبيل طلوع الفجر من اليوم الثاني. بس قلنا أن أغتسل بعد الزواج، يعني يبدأ زمان الاغتسال وقت الاغتسال بعد الزواج، يفعله في أي وقت من أوقات الوقوف. تمام. قال الهداية وقيل هذه الأربعة تحدثوا ولكن المعتمات أنها إلا وليس مستحبة. وقال ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، يعني الغسل في الجمعة والعيدين، الغسل في الجمعة والعيدين للصلاة، يعني لأجل الصلاة عند أبي يوسف. بمعنى هذا تعرف كمال يعني قول يوسف أن الغسل في الجمعة والغسل في العيدين هو الصلاة لأجل الصلاة. معنى هذا الكلام أنه لا يحصل له ثواب الغسل إلا إذا صلى الجمعة أو العيدين بهذا الغسل. لذلك قال لو اغتسل أول اليوم، يعني بعد ما طلع الفجر صلى الفجر ثم اغتسل وبعد أن وذهب صلى الفجر ثم نام، يعني ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة قال لا يكون مدرك الثواب الغسل. ليه؟ قال لأن حتى يحصل ثواب الغسل لا بد أن يصلي الجمعة لوضوء غسله أو لا بد أن يصلي الجمعة لغسل الجمعة. فإذا أحدث بينهما بين الغسل وبين صلاة الجمعة ثم صلى لا يحرز ثواب الغسل عند يوسف. قال وهو الصحيح. ليه؟ قال لزيادة فضيلتها على الوقت. لأن يوم الجمعة يوم فضيل له مكانته، ولكن الاجتماع يوم الجمعة متى يكون؟ يكون وقت الصلاة، وقت حضور الغرفة، لذلك ينبغي أن يكون الغسل لأجلها. فإذا كان الغسل لأجل الصلاة لا بد أن تؤدى الصلاة في هذا الغسل. قال لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها. قال وفيه خلاف الحسن بن زياد تلميذ أبي حنيفة كذلك. الحسن يقول غسل الجمعة الغسل يوم الجمعة لليوم لأجل اليوم لا لأجل الصلاة، إظهارا لفضيلة اليوم على غيره من الأيام لذلك قال بعض الفقهاء قال لذلك إماما على قول الحسن وترجيحا لقول الحسن أن الشيخ البداية وجمهور الفقهاء على أن الصحيح وقول القاضي، لكن بعض الفقهاء رجح قول الحسن فقال لو يتكسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة قد استدلت السنة. ليه؟ لحصول المقصود وهو قطع رائحة الكريم، واحتج بذلك على أن الغسل لأجل اليوم لا لأجل الصلاة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الحاكم عن أبي هريرة قال سيد الأيام يوم الجمعة فيه الرزق آدم في تسجيل الجنة لا تنقص ساعة إلا يوم الجمعة. فهذا الحديث دل على أن اليوم له فضيلة لأن الامتثال لأجل اليوم. وبناء على قول الحكم لو أحدث بعد المسلم وتوضأ وصلى الجمعة كان مسلما للسنة. والواقع أن الإمام يكون القاضي بن يوسف فيه حرج شديد الإنسان أراد أن يغتسل مثلا أن يذهب لصلاة الجمعة الساعة الأولى حتى إذا لم يقرأ في أربع ساعات فلو اغتسل أربع ساعات فهو يحتاج أن يبقى في الحمام أو أحد في الصلاة فهذا ربما يكون فيه الاخبار عليك. على كل ان استطاع ان يفعل قول القاضي ابو يوسف صلى الله عليه وسلم لم يستطع تعتبر قول الحسن. هذا يدلنا على هذه السنه المؤكده التي يغفل عنها كثير من الناس وهو الاحتجاج يوم الجمعه. حتى يوم الجمعه بالنسبه للمتزوجين السنه السنه قد جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ان يجامح زوجته قبل صلاه الجمعه ان يحصن دخله ويتصل باستقباله وبعد ذلك يجمع الجزئين بالسنه الواحده ثم يظهر في اذان صلاه الجمعه. فهذا الامر قال يحصن بذلك نفسه يحصن عينيه اثناء الذهاب والمجيء. ثم الان 27 رحمه الله تعالى في بيان الاشياء التي لا توجد في الاسلام وربما اتوقع انه يجب الاحتجاج منها. فقال وليس في الذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند الملاعبه عند ملاعبه الرجل زوجته اهله. طبعا يطلق الاهل والراس في الزوج كذلك الزوجه يطلق الاهل بالنسبه لها والراس في الزوج. يقال رجل لاعب واهله يعني لاعب زوجته. فيخرج هذا الذي عند الشهوه ولا يخرج بشهوه وقبل ان يخرج عند الشهوه لا بشهوه يعني يخرج هذا الماء عندما يشتهي الانسان زوجته يشتهي دماءها ولكن لا يشعر بشهوه يعني بلذه لا يشعر بلذه عند خروجه بل ربما يخرج بكثره ولا يشعر بخروجه. لذلك قال يخرج عند الشهوه لا بشهوه ولا بكثره ولا يعقله كذلك الصدور كما هو الحال وانه خرج منه المذي. والذي عند النساء اسلم كثير من الرجال يخرج عند النساء المداعب يخرج كثره عند الرجال يسمى ثديا وعند النساء يسمى خبل الفار. قال فيه ثلاث لغات الاولى سهول الفار تقول ثدي والثاني كسرها مع التسليم ثدي كسر الفار والثالثة الكسر مع التسليم تقول ثدي ويعرب الثالثة بإعراب المنبوس. ايش يعني إعراب المنبوس؟ أحسن إعراب مثل المنبوس وكيف يعرب مثل المنبوس؟ أحسن يقدر عليه الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالة الجر وتظهر عليه الفتحة في الصحة. قال والوجه وهو ماء أصفر غليظ يخرج عقيدا الضوء وقد يسبق الموت. هنا رب قائل يقول إذا كان الودي ينقض الوضوء ولا يوجد الوضوء فإذا كان الودي يخرج عقيد الموت وقد انتقض الوضوء للموت فلما نقول أن لما أعد من نواقض الوضوء خروج الودي مع انه تحديد حاصل لقد سقط الوضوء بسبب خروج الموت فلما نقول الوجه من نواقض الوضوء. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وقد يسبقه اجاب بذلك بقول وقد يسبقه اجاب على هذا السؤال لانه نعم انه تقول بان خروج الوجه من نواقض الوضوء ولكن قد يسبقه الوجه الموجة قد يعني يخرج في حالة الأحوال قد يخرج الوجه قبل الموجة يعني بدون بوجة. في عندنا حالة الثالثة المعلوم الذي يسمى الموجة إذا توضأ والبول تخاطر فحكم المستحضر فلو خرج مع البول والبول فحكم سقط وجوده في خروج الوجه لا في خروج البول المتخاطر إذا قد تصور تصور أن الوجه ناقض للوجوه والجسد دون بالصفات عن البول جلسي ما تقال وقت يكفي منه وقت يكفي منه الدولة يرتفل المنزل بالبطي ذات الدولة وقد يقاحب منه كما هو الحال في سلطة المنزل قال يقصده ويقصده تقول وليون وتقول وليون وقصده وقصده قال قمصد وليس في البيت والمسجد ولا في إجماع الوضوء كالبول لا في إجماع الوضوء كالبول لما يدل على أن البدء والمسجد الله يوجد الوضوء الحديث الذي أخبره أحمد بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الماء يكون بعد الماء وعن الماء يكون بعد الماء يعني عن ماء يخرج منه بعد خروج البدء وهذا كثير من الماء يحصل معه جانب المزارع ويمشي مثلا 10 و20 خطوه وربما ينام وربما يقوم وبعد ان يكون يلتهب يلتهب وبعد ان يلتهب يلتهب يجب يخرج من الماء ابيض هذا الذي سأل عنه من عبد الله ابن الزبير وعن الباب يقتل تعويضا فقال حكم الاعراب رضي الله عنه وعلى اله وصحبه ذلك البلد الشرك هذا الذي كانت عقيده الفريق هو البيت فقط وكل محل كل رجل يرجي فتغسل من ذلك خرجه وكل يد وانثى يمسك يديه ان الغالب الانسان ان يتلوث ذكره والمحيط للسفر تتلوث بسبب هذا الخارج فتغسل من ذلك خرجك وتثييك وتوضا وتوضا للصلاة انظر الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه فوائد كثيرة هذه الفوائد ان الشائع سأل عن ماذا؟ سأل فقط عن الماء الذي يكون بعد الماء ينبغي أن يكون الجواب فقط بعد المسجد ولكن هذا الجواب رائع ربما يقول لنا ينبغي أن نقول بعد المسجد كيف أتعامل مع هذا المسجد الذي يفعل قبل الثلاث أرجو عبد الله بن زيد عن سؤال آخر فأجابه كيف هذا الذي يلقى على المعتاد وصل إلى كل مكان وليس فقط يؤثر الأمر الثاني كيف تتعامل مع هذا الوجه؟ كيف تتفخر به؟ تغسل مرتبة وتكون كيد وبعد ذلك تتوضأ فهذا الذي لا بد منه وليس يقضي بها ويقول في الدنيا وتحافظ المسلمين كلها فإذا بدأ الإنسان كبارا دارسا ينبغي أن تجيبه جوارا كاملا محيط بالمسألة كلها فلا يفضل الرجوع إليه كذلك في الصحيحين عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه انه قال استحييت الادب لابن عبد رضي الله تعالى عنه استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في روايه ان سيدنا علي رضي الله عنه كان رجلا كفاء يعني يخرج منه البيت بكثره فبعض الناس قد يقول يعيب على نفسه في هذا هذا أمر مختار هذا شأن الإجابة في كل شأن العقل من كمال الرجول أن يكون مثل هذا الأمر أن يخرج مثل هذا الأمر وإذا لأن الإنسان لا يمشي بفضل إلى الإنسان فهو راحل لكان لا يمشي الذي صلى الله عليه وسلم كان يعيد إلى الإنسان كفى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك الذي كان سليم

الحدثين عن الطهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر والأكبر لأنه الطهارة الحدثين النجاسة يزيدها بعض الطهارة إلا أن نقول فإذا أنه لما ذكر الطهارة احتاج إلى بيان الآلة ونفس احتلال الكمال قال جائزة احتلال الكمال بين نظر وسلم وغرب مثل وعصر ودرجة حتى عبيدة نرى كان يقول حمد العبد عبد الشام ووسط العبد قال وانتبه قال المطر والثلج شيء والثلج وبرد متابعين لابد ان يكون كل منهما مبابا فلا يصح الوضوء بالثلج وحده او بالغرق وحده جائزة الدماء السماء قوله تعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتنكر ينابيع في الارض الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتنكر ينابيع في الارض هذا الماء معه ليه قوله تعالى يطهركم به يطهركم وهو ماء مطر جائزه في ماء السماء ماء السماء مطر يعني ماء مطر مطر لكن الاصل كما تعلم السماء على كل ما علاه فاظلك فهو سماء سقف البيت سقف البيت يسمى سماء فالمراد هنا بماء السماء يعني ماء المطر وبتتذكر التقاطر التقاطر لا بد من خيالات الماء على الجسد لا بد من خيالات الماء على الجسد واضح حتى الإمام محمد الإمام محمد اشترط من طهارة الصدر الإمام محمد اشترط فنذكرنا الغد الرواية عند جلوسه أنه تصح الطهارة من الجسد واضح لأن الرأس قسم في القطرة لم يشترط السيارات لم يشترط التقاطر لم يشترط التقاطر بل اكتفى السيارات الماء على العضو المنفوذ وليس بالتقاطر أما اشتراط التقاطر ومذهب أبي حنيفة وهو محمد تكلمنا بالكلام في الدرس الثاني الإمام محمد يشترط للتقطير قبل الماء فرص احتلوا خط الماء فإذا تتكلم فيها لا فالأفضل أنه لا يصح إلا إذا كان ثم توضأ قال والأودية يعني وماء الأودية يعني بماء السماء وبماء الأودية جمع واد وهو كل من خرج بين جبال مثل موازي او اكام قطاع مرتفعه يجتمع فيه السيد يصح الوضوء بهذا الماء ليه قال والاوديه الغالب ماء الاوديه يكون ماء عكره ماء عكر تنزل الامطار فتمر على الجبال على الاكام فتنسك الجبال التي الموجودة عليها فتنزل هذه المياه وهي مرتفقة ومليئة بالتراب من أجل ليه فيظن البعض أنه لا تصح الطهارة ليه؟ لأنها مليئة بهذا الفحم وتشعر بأن تتوقع في هذا الماء ما لم يتحول هذا الماء إلى طين إذا تحول إلى طين فلا تصح لك أن تستبدل أو أن تتوقع في هذا الماء والأغذية والعيون وماء العيون جمع عين وهو لفظ مشترك بين حافة البصر والينبوع وغيرهما. اللفظ مشترك يعني يطلق إما بالبصرات يعني يطلق على حافة البصر ويطلق على الينبوع ويطلق على الذهب ويطلق على الجالي كما يطلق إطلاقات متعددة. والمميز المعنى بطريقة السيارة إذا لم تكن فيها عيني أصلنا نوزة عيني كما حكي عظيم كامل بطل الظهر مشفتة فقال المراد هنا الينبوع الجاري على وجه الأرض. قال والآبار وماء الآبار جمع بئر وهو الينبوع تحت الأرض. بئر ونفس هذه النبع تحت الأرض. والبحار جمع بحر. قال الصحاح تقول الصحاح فتح الصاد والصحاح بكسرها يعني البحر خلاف البرية سمي بحرا بعمقه واتساعه والجمع أبحر ولحار وبحور يعني ثلاثة جموع كلمة بحر. ثم قال وكل نهر عظيم بحر وكل نهر عظيم بحر. فمن هذه الأنهر العظيمة ظهر النيل والفرات والنجدة سيحان وشيحان الأنهار التي جاء ذكرها سنة الصحيح حديث مسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحيح عن أبي هريرة سيحان وشيحان والفرات والنيل هذه الأنهار الأربعة كله من أنهار الجنة هلا بعض الناس يقول أوان فيحان فيحان فيحون فيحون ما مشهور المنادي رحمه الله تعالى في وراء الفلاح إذا كنت تذكرون قال ذكر الأسئلة على أمر الاتحاد على الأنهار العظيمة قال ففيحون وجيحون والفرات والنيل وقال هي أنهر في الجنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرحه على صحيح مسلم وقف عند هذه الكلمة فقال رحمه الله لم نوري قال اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون يعني عندنا حرف عدد سيحان سيحان سيحون وجيحون سيحان وجيحان هذان النهران هما من أهل الأنهر الجنة. أما سيحون وجيحون ليس واحد منهما من أنهار الجنة. واضح الصواب. وذكر كلاما طويلا الشيخ النووي رحمه الله في هذه المسألة كأنه يعني يقول انه قرأ قال فلان بأن الإنسان سيكون ولد الإنسان ثم استدل على إبطال هذا الكلام. فالآخر قال الصواب كما تبين معك أن الإنسان غير الإنسان غير الإنسان الإنسان الإنسان ما أنهار من النهران النذاري من أنهار الجنة كما جاء لفظهما في الحديث الذي ذكرتهما. أما في يعني هما من أنهار الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من أنهار الجنة كيف يعني من أنهار الجنة؟ ذكر كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى تأويلين نقلهما عن القاضي زياد رحمه الله تعالى. هذا التأويلان التأويل الأول أن الإمام قد عم معنى أنهار الجنة أن هذه الأنهار الأربعة قد عم الإيمان البلاد التي تمر منها هذه الأنهار أو أن الأجسام التي تغذى بهذه الرياح طائرة إلى الجنة هذا الخوف. قال الشيخ قلت يعني قال الشيخ والأصح أن هذه الأنهار تكون على ظاهرها تكون على ظاهرها كيف على ظاهرها؟ يعني أن لها هذه الأنهار مادة من الجنة يعني مياهها من هذه هي نفسها هذا الماء هو نفسه مأخوذ من الجنة من الكوكب مأخوذ إلى الجنة حتى جاء في البخاري أنهما يخرجان أو أنها أن هذه الأنهار تخرج من أفضل سلسلة المنتهى النيل والفرات الزام أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدر المنتهى كما جاء ذلك في البخاري والذي في صحيح مسلم كذلك أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة إذا ما ذكر فيه ما الماء الذي فيه ما هو ماء الجنة كيف ذلك؟ الله تعالى أعلم أخبر بذلك الصالح المصدوق وليس لنا إلا أن نقول آمنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا قال ولعل المصلين جمعه فقال بحار لو البحار يشمل ذلك يشمل الأنهار العظيمة ولكن إذا أطلق البحر يراد به البحر الملح وهنا فائدة تذكرها ألا الفقهاء يذكرون يقول وماء البحر الملح في عندنا بحر مالح وبحر غير مالح طبعا كما قلنا سمي البحر بحرا لتبحره وعرقه وكل نهر عظيم يسمى بحرا فنهر النيل نهر الفرات نهر النجم ريحان هذه ايش انهار عظيمه هي نفور وهي نفور عذبه ليست ملحه ليست مالحه لما يوصفون على ماء البحر الملح المالح يوصفون على ماء البحر المالح لدفع مظنة توهم عدم جواز التطهير فيه لأن البحر المالح منتن ولأنه مر وقد توهم بعض الصحابة عدم جواز التطهير بماء البحر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مذهبه ابن عمر عدم جواز التوضؤ في ماء البحر ولكن جاء في الحديث الذي اخرجه احمد مالك وداود الذهبي يقاتل في هذا الحديث ان عن ابي هريره ان بعض الصحابه ان رجلا سال النبي عليه الصلاه والسلام لما حضر الجواز هل تجوز لي ان اتوضا اثناء البحر؟ فقال البحر هذا مسلم، مال شديد، له رائحه كريهه، تنخر، له رائحه تنخر. فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضانا به عطشنا، فنتوضا من ماء البحر؟ حصل الان السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور الماء الحس ليس فذلك انظر في جبريل صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء اجاب عنه وزياده ليه؟ ان هذا الذي يركب البحر كما انه ربما يفقد الماء او يقل الماء عنده كذلك ربما يفقد الطعام فهو يحتاج الى ماء يتوضا به الى طعام ياكله فاجاب فقط هو الطهور ماء الحس منه انظر الشهيد صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني اتساع في العقل و يعني لا يحيل السائل يجيب وهكذا ينبغي علينا كل انسان في اي مهنه من مهنه سواء كان مدرس او بيشتغل بالمحاسبه مثلا او بيشتغل طبيب اسنان مثلا او طبيب علوم مثلا او غير ذلك اي شيء ينبغي ان تجيب هذه الاختصاصات ينبغي ان تجيب على السؤال وعلى الزيادة التي يحتاج إليها المريض أو السائل وإن لم يسألك عنها. هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن تعطي ما عندك من علم حول المسألة التي أنت تحاضر فيها وتناقش. هذا من باب الإتقان، هذا من باب الإتقان الذي يحبه الله عز وجل. إن الله يسمح إذا عمل عملا أن حرف الإنهام الحديث الذي ذكرته قبل قليل والطهور الرأوه في الميزة هو الأصل في جواز الطهارة لباب المحرم. ثم قال الشيخ ولا تجوز أي لا تصح الطهارة لما اعتصر بقصر ماء ليس بماء اعتصر. قال لما اعتصر فما هنا مقصور قال غير منقول غير منقول لا همزة فيها. قال على أنها مقصودة بمعنى الذي تقدير ولا تجوز أي لا تصح الطهارة للذي اعتصر. قال أتمل هذا المنقول أتمل الشيخ الباقي صلى الله عليه وسلم شارح كتاب الهداية ماذا قال؟ هذا هو المنقول يعني نحن ترقينا مثل القدوم ترقينا مثل القدوم لأنه قال ولا تجوز فيما اعتصر القصر لا بالمد. فهمنا يعني هذا المسموع. الله قال ولا تجوز فيما اعتصر من الشجر والثمن من الشجر والثمن. عندي برد الرب قال أصرت الذي أن أتوضع فيه ليه؟ لأنه ليس بماء مطلق لأنه عند إطلاق الماء لا ينطلق لفظ الماء عليه. فلو أننا فرضنا مثلا أن أنت في بيتك الآن عندك ماء بئر وماء بحر وماء عين وعندك ماء عصير عصرته من ثمر مثلا فضلك. فلو أن خلصنا من الساق عنده في بيتي ماء بئر وماء بحر وماء عين وعصير كذلك فقلت له أنت أعطني ماء لا يفجح إلى جهد المخاطر إلا ماء البحر وماء البئر هذه أنابي أنواع ولا يفجح إلى ذهني العصير. ليه؟ لتلك المياه هي ماء مياه مطلقة والماء المطلق كما هو معلوم لديكم ذكرناه سابقا هو الباقي على أصل خلقته أو نقول الماء المطلق هو الذي لم يخالطه ما نصير به مقيدا لا تصح الطهارة كما هو معلوم إلا بالماء المطلق. جلس قال ولا تجوز بما عثر من الشجر قال وفي تعبيره بالاعتصار قال بما عثر في التعبير بالاعتصار إيماء إشارة لمدخوله إلى الجواز لجواز الطهارة بالخارج بالماء الخارج من غير عصر كالمتقاطر من شجر العنب وعليه جرى في الهداية. قال في البداية لأنه خرج لغير إله ذكره في جواب في الكتاب يعني مثل الخدور الذي نتفقاه الآن إشارة إليه يعني إشارة إلى جواز الطهارة بما خرج لنفسه من غير عصر حيث شرط شيخ الخدور في المتن الذي نقرأه حيث شرط الاعتصام. قال وأراد في الكتاب هذا المختصر معنى هذا الكلام أن الشيخ الخلوني رحمه الله تعالى لما قال ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والثمار يفهم يفهم منه أن هذا الماء التمر لو خرج بنفسه بدون عطر على فرض العلاج فليتقاطر منه الماء خرج بنفسه بدون عطر فجمعنا هذا الماء جمعنا يجوز طهارته هذا مظهر من ايه؟ من كتاب الفجر فأي شجرة أي ثمرة تقاطر منها الماء تقاطر منها الماء جاز الطهارة منها وهذا الذي ايه؟ رجحه المشيخ المجناني للهدالة لأنه تجوز الطهارة بماء ثمر خرج بنفسه من غير عطر وقال ها هو المذكور هو المذكور في جوانب أبي يوسف ثم تابع نعم أحسن هذا ليس ماء لذلك هذا خلاف المعتبر ثلاثة هل إتمام العبارة إتمام العبارة الشيخ القدوري الشيخ القدوري قال لأنه خرج لنفسه بدون عطر جاز للطهارة بكر هذا هو عطف الشيخ المجناني شيخ المجناني وهذا ما رجحه لكن الكلام بسيط صحيح المعلومات انه لا تصح الطهاره في كتاب العباره قال القار قال لكن صرح في المحيط في الكتاب بعدده يعني بعدد صحه الطهاره من خارج بنفسه من غير عصر وبه جزم قاضي الخمس وصوبه في الكاذب بعد ذكر الاول يقيم بعد ذكر الاول اللي هو جواز الطهاره بما خرج بنفسه من غير عصر ذكره الفصيل معروف ان كلمه الفصيل تذكر لبيان الضعف هذا القول وقال الحلبي انه الاوجه يعني الخوف بعدم الطهاره بما خرج بنفسه من غير عصر هو الاوجه وفي الشروط الفلانيه عن البرهان وهو الاظهر واعتمده المرتبان وتذكرون ذكر عباره صلاه الفلاح الشيخ الشرقولاني رحمه الله تعالى لما عدل عدم جواز الوضوء بماء خرج بنفسه من غير عصر لما قال لانه ليس لخروجه بلا عصر تاثير في دفع القيد تاثير في دفع القيد وصحه دفع مثل عنه ماء العنا ماء العنا هذا مقيد ومعلوم لديكم القيد نوعان قيد لازم وقيد منفك القيد المنفك عندما تقول ماء النبع تجد ان تقول ماء النبع تجد ان تقول ماء هذا يسمى ايش قيد ولكن قيد منفك غير لازم ماء الزهر ماء النهر اذا قلت لك اعطني ماء فاعطني ماء بئر يجوز ماء بحر يجوز ماء نهر يجوز أكثر يسمى هذا القيد قيدا مفكا أما القيد اللازم القيد اللازم هو ماء العقير ماء الحنا إذا قلت لك أعطي ماء فأعطي ماء حنا لا يصح لابد فإذا قلت لك أعطي ماء حنا لا يصح أن تعطيني ماء المخلوقات اللي يسمى إيه قيد لازم غير منفك فلما نقول ماء خرج بنفسه من غير عقل من الحنا يسمى هذا الماء ماءنا فهل لخروجه لنفسه بدون عصر تأثير في رفع القيد قيد الغنى عن الماء ليس له تأثير وهل لخروج هذا الماء من الغنى بنفسه من غير عصر من غير عصر نعم تأثير في نفس اسم الغنى عنه وجعل اسمه ماء الخمر ليس له تأثير لذلك كلام الشيخ الشرقولاني كان كلاما دقيقا وتعليلا يعني قويا لما قال بانه ليس لخروجه بلا عطر تاثير في نفي الطيب وصحه نفي نفسه عنه اذا الان المعتمد عدم جواز الطهاره بماء خرج لنفسه من غير عطر موضوع هذه المساله قال ولا بماء بالمد ولا بماء بالمد لا بالقصر بما ولا قبل قليل مقال الشيخ رحمه الله قال ولا تجوز بما كثر بالقصر لا بالمد ولا يقول ايش الشيخ قال قال ولا بماء بالمد لا بالقصر كالذي قبلها يعني وكذا لا تصح الطهارة بماء بالمد غلب عليه غيره من الجامدات الطاهرة فأخرجه ذلك المخالف. ذلك المخالف أخرج الماء فأخرجه فأخرج الماء ذلك المخالف عن فضله الماء. خرج الماء عن فضله. ما هو فضل الماء؟ المراد بطبع الماء قال وهو دفء والسيران. وهو دفء والسيران فضل الماء يعني هو الوصف الذي خلقه الله عليه. هذا طبع الماء الوصف الذي خلقه الله عليه. فإذا هذا المخالف أخرج الماء عن فضله والله عز وجل خلق الماء رقيقا سيالا، فإذا خرج الماء بسبب هذا المخالف الجانب عن رقته وسيالاته فالحكم لا تصح الطهارة، أو أحدث له اسما على حدة، أحدث له اسما جديدا. وذلك مثلا أن الإنسان ألقى نحو حمر أو عدس أو خول في ماء ألقيه طلق بدون طلق لا يعني جبت حمي ماء عشان كان مثلا بديلة معروفة بديلة الأمر شيء قبل أن تسبح مثلا حكم وقعنا هذا الحكم أو حمر أو هذا العدس أو هذا الخول وقعناه في الماء في الماء البارد فذهبت رقة الماء وذهب سيلانه فالحكم لم تجد الطهارة في هذا الماء. أما إن بقي الماء على رقته وسيلانه لا يضر وتجوز الطهارة فيه. هذا بخلاف ما لو أننا طبخنا الحمر أو العدس أو نقول بشكل عام مثلا في الطهارة طبخنا بالماء ما لا يقصد به التنظيف، ما لا يقصد به التنظيف طبخنا بما بحمر أو ما أي مادة لا يقصد بها التنظيف. الحمر لا يقصد به التنظيف، العدس لا يقصد به التنظيف، الأرز لا يقصد به التنظيف. طبخنا بالماء ما لا يقصد به التنظيف فلا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء بهذا الماء سواء تغير شيء من أوصاف الماء أو لم يتغير، وسواء لقي الماء على رقته أو لم يبق الماء على رقته لا تصح الطهارة به بعد فتره. نص على ذلك الشيخ ابن العابدين في حاشيته. هذا يقول خلى الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى لو أننا دقعنا الحمر في الماء ونحن الحمر ونحن الحمر مما لا يقصد به التوظيف نقعنا في الماء نقع في الماء البارد إن بقي الماء على رقته وسيلانه زيادة الطهارة به، فإن خرج الماء عن رقته وسيلانه أو حصل له اسم آخر من جراء هذا النقع لا تصح الطهارة به. أما لو طبخنا في هذا الماء الحمر ونحوه مما لا يقصد به التنظيف بمجرد الطبخ سواء تغير أوصاف المياه أو لم تتغير، سواء بقي الماء على رقته أو لم يبقى الماء على رقته وخيلانه لا تصح الطهارة به. نص على ذلك الشيخ ابن عامر. أما لو طبخ الماء ما يقصد به التنظيف كالسدر والمشناز والحر هذه الأعشاب التي يقصد تستعمل التنظيف وبقي الماء على رقته ما الحكم جاز به الوضوء. ليه؟ لأن المقصود المبالغة في الغرض المطلوب من هذه المياه وهو النظافة. واسم الماء ساقط، ولكن الذي حصل أنه زاد معنى هذا الماء وهو المبالغة في التنظيف والتنظيف. لذلك استدل على هذا الكلام أن السنة جرت في غسل البيت بالماء والسدر، فلو أن التنظيف لا يحصل بالماء والسدر لما جاز الجمع بينهما. وهذا الكلام يعني ينبغي أن يتنبه له وأن يفهم وأن يعلم. ثم قال الشيء، وإنما قيدت المخالط بالجامد. فقال الشيخ القدوري قال: ولا بماء غلب عليه غيره من الجامدات الطاهرة فأخرجه ذلك المخالط. فقيد الشيخ، يقول الشيخ الغني: وإنما قيدت المخالط بالجامد لأن المخالط إذا كان مائعا فالجبرة في الغلبة، معنى هذا الكلام أن المخالط مع الفطر من أحسن قاد المراضي طبعا ما أرى الفطر والخيالات والثروات والإسلام. هذا ما ذكره الشيخ المراضي والسلام، ولكن هذا الكلام غير فيه نظر، ليه؟ لأن ماء البحر مثلا، ماء البحر لا يروي ولا ينزل، فصح الطهارة به. أدرك ماء البحر لا يحفظ به الأبريج ولمين الأشجار والنباتات، ماء مالح، إذا الصحيح أن قيد الماء هو الفطرة والسيالات فقط، وهو ما اعتمده الشيخ الغني. الشيخ الغني رحمه الله متأخر، عن الشيخ الشرق الذي يقول قوله أرجع أن يعتمد هو ترجيحات التحكيمين من الفطرة، والشيخ الغني ليس له التمييز العربي ابن عادي. على كل الشيخ لما قال وإنما قيد، فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقول أن المخالف إما أن يكون واضحا للإنسان في أوصافه، فهي أوصاف الطعم واللون والرائحة، فالمخالف إما أن يكون واضحا للإنسان في أوصافه أو يكون واضحا لأوصاف الفم. فالجبرة في الغلبة، إن كان يعني مخالف واثقا يعني للنار في أوصافه الثلاثة، بعض الأوصال يعني هو بيت خاص لكن أوصال هذا المخالف الثاني مخالف Thank you. قال وما إنكار لله يشدد الصفة، نقول ما إنكار لله يحدد الصفة وتخفف فتمجد نقول ما إنكار لله وما إنكار لله. إذا شددت اللام خفف، إذا خففت مدد. الذي يجب على الكلمة الشرطة المد هذا الخطأ. قال وهو الكون الباقلاء الباقلاء أو الباقلاء ويسر. قال وهي الكون أي إذا طبخت بالماء حتى صار بحيث بلد دخل. والمرض بحدوث اسم له على حدة، قال اسم الله على حدة، قال له الله المرض. قال فلا تشعر الطهارة على هنا لابد التركيب إلى أمر شيخ رحمه الله قال وما إلا خلال. قال أي إذا طبخ بالماء حتى صار بحيث برد له الناس. كان قوله بحيث حتى صار بحيث برد سخنا ظاهر كلامه انه اذا طبخ وبرد وبقي رقيقا جاز الوضوء، هذا ظاهر كلامه. ولكن الصحيح كما ذكرت قبل قليل وهو الذي نص عليه الشيخ العابدي في حاشيته انه لا يجوز الوضوء به، انه لا يجوز الوضوء بما طبخ فيه ما لا يغفر به التنظيف كالجلد والعدم، سواء تغير شيء من اوصافه او لا، وسواء بقي على رقبته وسيلانه او لم يبقى. فيكون المعتمد المنصوص عليه الذي نص عليه الشيخ الشرقلاني على خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله. واضح الكلام؟ قال وماء الزردل، وماء الزردل قال بداء مخجنة وراء وزان مختلفين والجين قال وهو ما يخرج من الغفور المنفوع معروف الغفور فيطرح ولا يفطر. هذه يسمى ماء الزردل انتهى المغرب. معروف كتاب المغرب، كتاب المغرب في بيان المعرب كتاب موضوع الألفاظ المتداولة في كل الفقر الحنفي المذهب الحنفي، الألفاظ المتداولة المتداولة جمعت في هذا الكتاب بالتفصيل للمغرب فشرح كل هذه الألفاظ. فكان الشيخ ينقل تسهل لنا كثيرا في كتب الفقه ينقلون عنه ينقلون كذلك عن كل طلب كذلك كتاب الشيخ كتاب غير الكتب كذلك والله تعالى كذلك كتاب يعنى بألفاظ مذهب أبي حنيفة. كتاب ينبغي أن يكتب هذا الكتاب على كل وماء الزردل لا تصح به الطهارة، لأنه لا يسمى ماء مطهر، لا يسمى ماء ولا التصحيح. والصحيح أنه بماء الزردل بمنزلة ماء الزعفران، ماء الزعفران تجوز الطهارة به، فلما قرأ الصحيح أنه بماء الزردل بمنزلة ماء الزعفران فإن يجوز الوضوء والطهارة به، نص عليه الهداية. نصف الهداية على أن ماء الزردل الصحيح أنه إذا بمنزلة ماء الزعفران تستشعر طهارة الوضوء. قال الشيخ الهداية وقال الشيخ المبيان في الهداية عبارة هنا أنه قال والبروي عن أبي يوسف، يعني عذر الشيخ المبيان في الهداية القول إلى أبي يوسف، فقال والبروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أن ماء الزردل هو بمنزلة ماء الزعفران، ثم قال الشيخ المبيان هو الصحيح يعني تصح تصح الطهارة تصح الطهارة به لأنه نظر إلى أن هذا الماء لأن هذا القي ليس قي اللازم يعني كأنه لم يحصل عنه اسم الماء تمام لم يحدث فيه تغيرا فاحشا وسيأتي معنا هذا قبيل أو في الدرس القادم أن المخالط الجامد إذا وقع في الماء فغير أوصافه كلها الثلاثة لا يضر ما دام التغير قليلا ليس فاحشا يأتي معنا هذا الجمال على الكلام مر معنا في صراحة على كل ثم نص الشيخ المصري في الهداية على أنه هو الصحيح قال الشيخ وهو اختيار الناطقي والترقي على قدر كل الأجيال الأحرار إذا الزبدة عصر إذا الزبدة قول الحوت أن يوم تحت الطهارة فيه قول أن يوم تحت الطهارة فيه لأنه يوم تحت الأحرار لا الأحرار المنصوص أنه في الأحرار تحت الطهارة فيه ثم قال الشيخ المصري وتجوز الطهارة ماء خالطه شيء جامد طاهر تغير احد اوصافه ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا.